قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. من أسرد المقام بالمقر الكتابي لسيادة الناهب أبو مجلس الشعب بندر المنيا محافظة المنيا الأستاذ يسري أمين مهندس الثامن عشر من شهر شوال في سنة 31 400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. السابع والعشرين من شهر سبتمبر في سنة 10 و2000 من الميلاد الموافق اليوم الاثنين. وفي الأمسية القرآنية المهداة لأبناء الدائرة على مائدة القرآن الكريم مع أصدق الحديث وأطيب الكلمات آيات بينات يتلو على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ عالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. الله يا أهل القرآن. الله صل على حضرة النبي. اللهم صل عليه. ازيك يا حبيبي؟ وحملنا في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. الله يا اهل القران. الله. ايوه يا شيخ محمود. نعم يا بيت التقوى. الله وَلَقَدْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. الله أيوة يا سيدي. نعم. كده يا شيخ محمود. كده يا بنشاوي. ايوه راي ان شاء الله ربنا يمدك. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. الله الله الله يا أهل القرآن. الله الله الله تحفظ عليه. والماء مالا Thank you. موجود. جميل يا شيخ محمود. ايوه يا ربنا يمدك يا شيخ محمود. يا مولانا والله. ربنا يمدك. جميل والله. كريم. الله. أخذت الشيخ الحمد. سبحان المنعم على المتقدم. زمان يا عم دي كتير ما يا عم محرومين يا عم. محمود لما يمين يموت بالقرآن والله. ما تسكت يا جدع. ده المشاوي اللي بيقرا. سلم يا رب من هذا اليوم. عايزين اللي ما يسمعك يا شيخ محمود. الله يقويك. الله يحافظ عليك. الله يحافظ عليك. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة. سلم يا رب. ومن كان في هذه سلم يا رب سلم يا رب. نعم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يا ساتر يا رب سلم يا رب. يا ساتر يا رب يا رب سلم. وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره الله. إذا لا ذقناك ضعف الحياة ولولا عليك يا مولانا. Oh, معنا. مدد يا رب، مدد يا رب. الله الله الله يا مشي محمود، مدد يا رب. إذا لأخذناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. Oh. ان نسمعها تاني. ايوه ده عايزين نسمعها دي لها كتير. ادي لها كتير دي. ايوه ايوه ايوه دي لها كتير. نسمع القراءة. الله الله الله الله الله الله الله النبي مدد يا رب. تاني يا عم تاني والله. غزينا غزينا. غز الارواح. الله الله الله. ايوه يا سيدي غز الارواح. ذكرات. الله الله على الحلاوة. نحافظ عليه. جميل. اقم الصلاة لدلوك الشمس. حافظ عليك يا شيخ محمود. الله الله الله الله الله الله الله على الحلاوه. الله ومن الليل فتهجد به الله الله الله يا شيخ. الصلاه يا مولانا. اه يا الصلاه ثاني يا شيخ محمود. ده كتير ما سمعتهاش انا دي. نعم أقم الصلاة. خلص ومن الليل فتهجد به نافلة لك أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صلى عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. ونعم المقام المحمود يا رسول الله. نعم يا قرآن. ايش الكرم كريم يا شيخ محمود. والله ايوه يا عم. نعم على والله جرى الفجر. ايوه كان منوص الفجر يا عم عشان صحيح. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غروب الليل وقم آل الفجر إنه آل الفجر كان مشهودا. تاني يا شيخ محمود. الله الله الله كريم يا بيت كرم. يا سلام. نعم يا سيد. ربنا يطول. ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود. اكثر من كده وكده. الله اكبر. ماذا يا رب. ومن الليل فتهجد به نافلة. نعم يا سيد نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم يا سيدي نعم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. نعم نعم. صلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه. ومن الليل فتهجد به محمود. الله ايوه لسه هنسمع والله لسه هذا الوقت الناس كلها صح. الله اكبر اللهم صل عليه. اي والله وبيت علم كمان. الله الله الله يرحم والديك. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل صلى عليه. كده كده يا مشاو. ايوه كده شيخ المشايخ محمود وتقوم كده. استجب لنا يا رب يا رب يا رب استجب منك يا عم. امين يا رب اللهم امين يا رب رحمة. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ضبط عليك الله الله الله الله كريم يا سيدي. نعم الله الله الله ربنا يحافظ عليك كده كده يا باشا انت في القراءة. سيدي نعم ربنا يحافظ عليك يا نعم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. يا رب يا رب يا رب برحمتك. مشاعرنا اللهم صل على النبي. جميل يا شيخ كلام يا عم الحاج ماهر كده كده. جميل يا بيت العلم والله. الباطل ملوش رجلين ملوش رجلين لا والله ده حتى المثل بيقول لك ملوش رجلين كده يا مولانا كده. الله اكبر. اتعلم القراءات انا أيوة. منكم ايوه يا عم. يا سيدي نعم يا سيدي نعم يا رب يا رب ايوه يا سيدي نعم. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج سيدي نعم. نعم يا سيدي نعم. الله يا شيخ. الله يحافظ عليك. وجعلت لي من لدنك سلطانا نصيرا. نعم. يا رب. يا رب يا رب. الله اكبر يا مولانا. تاني وتاني والله عليك. نعم يا سيد يا خلاصة الشيخ صديق كده يا كبير. بس كده يا كبير. هاي هاي كبير القراء. كل واحد ونية. طيب هاي هاي مش محدش يعلق عليك. هاي وقل ربي أهلني مودق لصدق سيد. نعم كل ما تعيد يزيد. ايوه يا سيد نعم. ان من داخلك ندعو. ايوه نعم والله يا رب استجب. استجب يا رب. استجب يا رب. نعم خلي الصوت الزهور. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله الله الله الله, الله. يا بطل كده كده مش ياو. الله الناس لسه صحت. ها والمنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله الله يبارك فيك يا مولانا. ربنا يحافظ عليك يا شيخ محمود كده كده ويبارك فيك ويطول في عمرك. الله اكبر يا من شاف. اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد حزين اللي ما يسمعك يا شيخ محمود. وننزل من القرآن ما هو شفاء. الله ايوه يا ملك القراءات. نعم يا سيد يا استاذ القراءات. الله اكبر يا عم ده بيتكم وشغلتكم يا بيت العلم. الله نعم يا جميل هتسمعها تاني وتاني. انا خلصنا معاك. اسمع ده. ونزلهم من القرآن حافظ عليك يا شيخ محمود. نعم نعم نعم نعم يا مساو. الله الله يا بيت العلم. ايوه كده يا عم. شفينا شفينا بالقران. وتنزلون القرآن ما هو جبران ورحمة للمؤمنين ولا يزيد جميل. الله يبارك فيك يا شيخ محمود. الله يبارك فيك. الله يقويك يا عم شيخ محمود. الله يحافظ عليك ويطول في عمرك. نعم. ولا يزيد الظالمين الا خسارا. نعم. امال ايه يا عم؟ لا هذا حال الانسان مع ربنا. نعم نعم نعم يا سيدي. نعم سيد الله. وإذا فسد الشر كان يئوس. يا سلام. سلم يا رب. هذا حال الإنسان. هذا حال الإنسان. وإذا قويك يا شيخ محمود. كده يا شيخ. كده كده يا منشاو. كده يا كبير. وإذا مسه الشر كان يئوسا. يا سلام يا ساتر يا رب، سلم يا رب، سلم يا رب. معك يحفظ يتعلم. وإذا مسه الشر كان يئوسا. والله نعم. قل كل يعمل على شاكلته. نعم يا سلام. قل كل يعمل على شاكلتي. يا سيدي نعم. أمال إيه يا عم؟ فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فربكم نعم. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. نعم نعم نعم. فربكم أعلم بمن هو سبيلا. نعم. فربكم أعلم بمن هو سبيلا. جهنم منهم يا رب، جهنم منهم يا رب. سلام يا سيدي. نعم. يسألونك عن الروح. الله الله سلم. صل على حضرة النبي. صل عليه. سبحان من علمك. عايزين نسمع عليه الصلاة والسلام بالعربي كده. ويسألونك. الله ايوه يا شيخ. صل على حضرة النبي. سلم يا عم. ويسألونك. الله الله الله الله الله. صل على حضرة النبي. اللهم صل عليه. قراءات كده. الله. ويسألونك عن الروح. نعم نعم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ويسألونك عن الروح. نعم نعم نعم كده يا شيخ محمود. ايوه تجليات يا اخي. والله ربنا يحافظ عليك. قل الروح من امر ربي. نعم. ويسألونك عن الروح. الله. نعم. قل الروح من أمر ربي. قل الروح من أمر ربي. الله الله الله ويسألونك عن الروح يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ويسألونك عن الروح الله يحافظ عليك يا شيخ محمود نعم يا سيدي نعم يا سيدي يا رسول الله قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي قضية كبيرة قوي يا عم نعم يا سيدي نعم عليش إنا لنعلمن بالذي أوحينا صلى على حضرة النبي ربنا يحافظ عليك يا شيخ محمود الله الله نعم نعم نعم جنيه. صلى على حضرة النبي لما صلى عليه. زيد اللي ما سمعتش. عيب. الخشوع صلى على حضرة النبي. ايوه النبي يا مش محمود شجن منبك والله. الله الله يا استاذ. إن فضله كان عليك كبيرا. الله الله الله عليه وسلم. كل ليله ثمرت الإنس والجن جاهز يا عم. قل اجتمعت الانس والجن يا شيخ محمود. ايوه يا شيخ محمود. قل اجتمعت الانس والجن الله الله يا شيخ الله. Thank you. الله يحافظ عليك ويكرمك في الدنيا والآخرة. قل يا مولانا. أنا أقول له بالقسم يا مولانا. يا سلام يا الوقت تاني والنبي يا عم الشيخ محمود. هات عم الشيخ صديق. قل لي جيت مع خير انس والجن. الله. ايوه يا سيد. نعم يا رب يا رب ناصر دينك يا رب. ده قرآن يا عم الشيخ محمود. قل لن جيت مع الإنس والجن أيأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله الله اكبر. صل على حضرة النبي. اللهم صل عليه. الله الله اكبر. الله الله الله اكبر. نعم الله العظيم. الله اكبر. قل لن جئت مع الإنس والجن وعلى أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. نعم يا سيد. نعم نعم يا سيد. نعم نعم. قل لن جئت مع الإنس والجن وعلى أن يأتوا بمثل القرآن لا يأتون بمثل. بدأ يا مولانا. لا يأتون صدق الله العظيم. كان